إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الإيمان بالله تبارك وتعالى مصدر كل خير هداية، والكفر به سبحانه وتعالى مصدر كل شر وضلال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. الحق ما قال، والهدى طريقه سبحانه وتعالى، ولا هدى إلا به ومن عنده سبحانه وتعالى. قل إن الهدى هدى الله. والدين الحق ما شرعه سبحانه وتعالى، ولا يشرع الله تبارك وتعالى إلا حق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به خير، وكل ما نهى الله عنه شر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله رب العالمين سبحانه وتعالى، خالق الخلق أجمعين، الذي أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقول إلا حقا، ولا يأمر سبحانه وتعالى إلا بخير، ولا ينهى إلا عن ضرر وشر. الإيمان بذلك هو معناه ومؤداه السير في طريق الهدى، والخروج عن الإيمان بالله تبارك وتعالى طريق من جوانب هذا الهدى أن الله تبارك وتعالى فسر لنا التاريخ، تاريخ هذا الإنسان، بدايته كيف بدأ، وطريقه كيف سار، والصراع الذي كان في هذه الأرض كيف كان. فبداية الإنسان أنه خلق الله تبارك وتعالى، خلقه من طين هذه الأرض، كانه الجنة، كان من آدم ما كان، فأهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض. ثم كان الشيطان عدو له، حذر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان من الشيطان، وأخبر سبحانه وتعالى أن العداوة ستستمر بين أوليائه سبحانه وتعالى وبين أعدائه. وقص الله تبارك وتعالى في القرآن رسالة الله تبارك وتعالى الخاتمة قصة هذا التاريخ كله، بدأ بآدم، فنوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ثم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. تاريخ الإنسان، تاريخ صراع بين الحق الذي تمثله الرسل، وهم أمناء الله تبارك وتعالى الذين تلقوا الوحي منه وتكلموا بكلمة الله تبارك وتعالى، وهدوا الناس، هدوا الناس إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، وبين أعدائه الذين ناصبوهم العداوة. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بالعاقبة في كل رسالة، كيف كان عاقبة نوح مع قومه والذين آمنوا به، وكذلك عاقبة الذين كفروا به، وكذلك عاقبة كل أمة ناوأت الرسل. هذا التفسير الصحيح للتاريخ، تفسير الله تبارك وتعالى. من الضلال في هذا ما ضلت فيه الأمم بعد ذلك، تاريخ الصراع، منهم من جعل أن الصراع في هذه الأرض إنما هو صراع للبقاء، صراع للقوة. كان الشيوعيين يعتقدون أول تفسيرهم للتاريخ بأن الإنسان قام تاريخه كله صراع على منابع الثروة وسبل هذه الحياة، أنها صراع ليعيش، وأن هذا القوي على الضعيف، وأنه يجب أن ينتصر الفقراء على الأغنياء الذين حازوا الثروة بعد ذلك واستعبدوا غيرهم. تفسير خاطئ للتاريخ وعماية عن دين الرب تبارك وتعالى. تفسير الأمم الظالمة الكافرة كالرومان عندما قاموا، كان تفسيرهم للتاريخ تفسير أنهم أمة يجب أن تسود، أنها أمة قوية وأن البقاء للأقوى، الأقوى هو الذي يبقى. واجتاحوا الأرض وأذلوا شعوبا كثيرة من شعوبها وأبادوا شعوب كثيرة، وفهموا التاريخ تاريخ الإنسان على هذا النحو، أن البقاء للأقوى، القوي هو الذي يبقى. ونسوا الله تبارك وتعالى ونسوا رسالاته، وكان من شأنهم ما كان. النصرانية قامت، الرومان اعتنقوا النصرانية بعد ذلك، ولكنهم لم يتنصروا، وإنما النصارى تروم، حولوا النصرانية إلى دين روماني كذلك يقوم على البطش وعلى القوة، واجتاحوا كذلك ممالك كثيرة للإسلام، وفهموا التاريخ على أنه على هذا النحو، أنه نصرة للصليب الذي رأوا أنه الحق على غيره، وأن بقية الأديان وبقية الأمم إنما هي أمم ضالة يجب أن تخضع لهذا الحق الذي اعتقدوه. كل هذا تفسير خاطئ ضلت به الأمم. ونعود فنقول الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان الحق هو طريق الهداية، والكفر بالله تبارك وتعالى الله أنه الله رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. عندما ضل الإنسان اتخذ له آلهة كثيرة غير الله تبارك وتعالى، من كل هذه المخلوقات، مخلوقات من السماء كالنجوم والكواكب عبدها، مخلوقات من الأرض كالبشر والحجر والشجر والأنهار وعبدها من دون الله تبارك وتعالى، وانتصر لهذه الآلهة، ومعنى انتصروا لها يعني سخروا حياتهم وخدمتهم في أجلها، كما قال يعني العرب من قبل، وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أهل الصليب دعوا إلى صليبهم وقاتلوا غيرهم نصرة للصليب، وأهل الأوثان والأحجار والآلهة التي عبدت من دون الله قاموا ويعني نصروا آلهتهم الباطل. هذا كله إنما تأتى بسبب الضلال عن معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله الإله الحق الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك كان الذين اهتدوا إلى هذا، اهتدوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، اهتدوا إلى الحق والخير. لا هدى إلا هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، لا هداية. هذا الكلام قاله الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى الذين زعموا أن الهدى معه، الهدى هدى الله، لا هدى إلا هداه سبحانه وتعالى، ولا طريق حقا إلا طريقه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من الأمم التي ضلت، أقول أمم كثيرة ضلت، يعني قام مثلا هتلر في يوم من الأيام وقال بأنه الجنس الذكي القوي أفضل أجناس الأرض الجنس الجرماني يجب أن يسود، وأجج حروب عظيمة، أجج الحرب العالمية الثانية كلها وخاضها من أجل هذه المقولة، تفسير خاطئ للتاريخ، وظن أن هو وجنسه يفضل عن بقية الأجناس البشرية، وبالتالي لا بد أن تكون السيادة للجنس الأعلى والأحسن من الأرض. في يوم من الأيام ظن العرب بمجرد عروبتهم وبمجرد انتمائهم إلى العربية أنهم الجنس الأفضل وأنهم ينتصرون بذلك، وكان هذا خطأ بالطبع، فإن العرب لم يكن لهم شأن إلا بهذا الدين، كانوا قبل هذا الإسلام لا شأن لهم بين الأمم ولا وزن لهم ولا مقدار لهم، لكن الله تبارك وتعالى أخرجهم وهم قوم في الأمم أذلة فجعلهم أعز أمم الأرض، وكذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنه أعزهم بهذا الدين، قال جل وعلا لرسوله وإنه لذكر لك ولقوم، وإنه القرآن المنزل هذا الهداية ذكر لك تذكر به ولقومك العرب، وقد كان فإنه لا أحد ذكر في الأرض كنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما في بشر بتاتا ممن جاء على الأرض كان له ذكر فيها مثل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي يتبعه الملايين من الملايين وأضعاف الملايين من البشر جيلا بعد جيل يلهجون باسمه، ولا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا يوجد إنسان يتأسى في أقواله وأعماله وأخلاقه ولباسه وطعامه وشرابه ومنامه وكلامه مثل هذا الرجل، مثل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأن يأخذ الناس كل هذه الأفعال التي صدرت منه دينا، اتخذوها دين لهم يدينونه. ولا يوجد بشر أحبه الناس ما أحب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموه. وإنه نعود لقول الله إنه لذكر له ولقومك العرب أنكم ستذكرون بهذا، أن الله أنزل هذا القرآن ليكون فيه ذكركم. قال جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم يعني فيه عزتكم ومكانتكم، ليكون لكم عزة ومكانة وشرف بين الأمم كلها. وقد كان فإن الله تبارك وتعالى أحيا بهذا القرآن هذه الأمة وألزمها طريق الهداية، وأزاح الله تبارك وتعالى كل الذين كانوا قبل ذلك من الذين ضلوا من اليهود والنصارى الذين كانوا يوما من الأيام على طريق الرب سبحانه وتعالى، ولكنهم لما زاغوا عن طريق الرب أزالهم الله تبارك وتعالى واستخلف الله هذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أعود فأقول بأن العرب في يوم من الأيام ظنوا أن عزهم ومكانتهم إنما هو بجنسهم وليس بدينهم، ليس بهذا الدين الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فذلوا بذلك. وقد أنذرهم الله تبارك وتعالى وأخبرهم، قال وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يعني عن القيام بهذا الدين الذي أعزكم الله به، استبدل الله تبارك وتعالى قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قوم غيركم ولا يكونوا أمثالكم في توليهم. وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى يعني أقام بعد نكول العرب عن القيام بهذه الأمة شعوب أخرى، أقوام أخرى غير العرب، كالسلاجقة يوما ما، والتركمان يوما ما، والأتراك العثمانيين يوما ما، عز الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين وأعلى بهم هذه وأعلى بهم كلمته سبحانه وتعالى. فالرب تبارك وتعالى لا يتوقف نصرة دينه على قوم من الأقوام، بل القوم الذين يقومون بدينه يعزهم الله تبارك وتعالى وينصرهم الله جل وعلا. الشاهد نرجع ونقول بأن تفسير التاريخ هو التفسير الصحيح، هو التفسير الإلهي، التفسير الإلهي للتاريخ. وهذا من الهداية، من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى فسر لنا تاريخ البشرية، كيف كانت وكيف تسير، وما هو الصراع الحقيقي، الصراع الحقيقي بين الخير والشر، بين أولياء الله تبارك وتعالى وأعداء الله. على الإيمان بالله تبارك وتعالى الإنسان، إذا كانت الإيمان بالله يجب أن يكون البداية ويجب أن يكون النهاية. ببداية الإيمان يتفسر كل شيء يفسر، تعرف أن هذا الكون كله مرتبط بالله، أنه هذا هو خلق الله تبارك وتعالى. البشر تقسيمة صحيحة للبشر هي التقسيمة الإلهية، القسم الإلهي، هؤلاء أولياء الله وهؤلاء هم أعداء الله، فهذا قسمة الرب تبارك وتعالى. كل مؤمن ولي لله تبارك وتعالى، كل كافر هو عدو لله تبارك وتعالى. فالذي يؤمن بالله تبارك وتعالى خلاص يهدي قلبه ويوفقه إلى الحكم الصحيح على ما في السماوات وما في الأرض، تحكم على ما في السماوات ولا ما في الأرض. هؤلاء ملائكة الرب هم أولياء أهل الإيمان، هذا خلقه، الشمس والقمر والنجوم والمجرات هذا خلقه، خلق الله تبارك وتعالى، وهو خلق عابد، خلق عابد يسير حيث أراد الله تبارك وتعالى أن يسير وليس منفلت، كما يقوله من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. فمن لا يؤمن بالله يفسر هذا الكون تفسير آخر، يظن أنه خلق هكذا عبثا، وأنه يسير على هذا النحو، وأن نهايته إنما ستكون كما يقول هؤلاء الأغبياء، أن نهاية الكون إنما ستكون إما بضمور وانتهاء مصدر القوة فيه والحرارة فيه، أو بانفجار هائل يؤدي إلى دماره باصطدام بعض خروج بعض الأجرام عن مساراتها فتصطدم بجرم هذه الأرض وينتهي هذا، وربما يكون هذا بعد كذا مليون سنة. كل هذا من التفسير الخاطئ، تفسير خاطئ للخلق. المؤمن يعتقد أن هذا خلق الله تبارك وتعالى، وأن حجرا منه لا يخرج عن مداره إلا بأمر الله تبارك وتعالى. كل في فلك يسبحون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه كلها، هذا الخلق هو خلقه، وهذه كلها آياته، كل في فلك يسبحون. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. انظر حكم الرب وكلامه، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ليس هذا بشأنها ولا بانفلاتها، وإنما هذا أمر محكم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والعجب أن أهل الكفر يرون بعض هذه الآيات ويطلعون عليها، فيرون أن هناك أحجار في السماء، أحجار وليست أجرام مستديرة، أحجار غير متناسقة السطح، ومع ذلك تسير في مدارها من ملايين السنين كما يقولون، دون أن تنحرف عن هذا المسار ولا قيد أملة. والعجب أنهم يرون ذلك ولا يؤمنون، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشاهد أن الإيمان بالله يفسر الخلق، هذا من تفسير. تعرف الخلق، تعرف الخلق أن هذا خلق الله تبارك وتعالى، وأن هذا خلق عابد لله، مطيع لله تبارك وتعالى. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما شاء. فهذا خلقه العابد له سبحانه وتعالى. كذلك في البشر التقسيمة الصحيحة تقسيم الرب سبحانه وتعالى، قسمة الرب: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فيه ولاية لله من البشر، فيه أولياء له وفي أعداء له سبحانه وتعالى، يعاديهم ويكرههم ويبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم. فهذه قسمة الرب تبارك وتعالى. الإيمان بالله يجعل المؤمن في هذه الهداية، يعرف هذه التقسيم، من لا يعرف هذا يضل، فيوالي أعداء الله تبارك وتعالى قد يصادقهم، وقد يعادي أولياء الله تبارك وتعالى، ويسير كالأعمى يفعل ما لا يحل له. الأمر كله، الأوامر والنهي النواهي لله، نقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا مباح وهذا حرام وهذا مكروه، من الذي يحكم بهذا الحكم؟ هذه أحكام من هذه؟ هذه أحكام الرب الإله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يوجب، لا يوجب إلا هو، وهو الذي يحبب، هو الذي حببنا في هذا، قال افعلوا كذا وكذا وكذا، هذا مستحب، أجزي عليه، أعفي عليه كذا وكذا. وكذلك هو الذي يحرم، فهو الذي يقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام لا تفعلوه. وكذلك المكروه ما يكرهه سبحانه وتعالى، فالمكروه ما يكرهه الرب لنا أن نفعله، وكذلك المباح ما لاح، فالحلال ما أحله سبحانه وتعالى. فالله هو الحاكم سبحانه وتعالى، الحكم له وحده. فعندما تقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح، هذه الأحكام التكليفية الخمس، الحاكم فيها هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. المؤمن مهتدي يعلم هذا ويهتدي، يهديه الله إلى ما أوجبه وإلى ما حرمه وإلى ما أباحه، فيسير في الطريق الصحيح، يفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه. والكافر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى أعمى، يفعل ما حرمه الله فيسير في هلاك نفسه، ويترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه ويتخبط، هذا تخبط. فالإيمان بالله، نعود نقول، الإيمان بالله مصدر كل خير، الكفر بالله مصدر كل شر. من أجل هذا نقول بأن البداية في التربية والتزكية هي من هذا، من الإيمان بالله. قلنا في الخطبة الماضية إن التربية أتى، قد أفلح من تزكى، الذي يتزكى هو المفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم من؟ هذا حكم الرب. من الذي يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ حكم هذا، هذا خبر وحكم. يعني الله يقول المفلح، ومعنى المفلح يعني الفائز الناجح، الناجح الذي نجح وفاز ونال المطلوب الأعظم، من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا حكم الله. وقال في الآية الأخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من دساها، من دسا نفسه. والخيبة كبيرة، ما هي خيبة لأنه والله فقد 100 دينار 200 دينار، فقد وظيفته، فقد شغله، فقد سيارته، فقد زوجته، أهله، لا، الخيبة كبيرة. هذه الخيبة الذي خاب، هذه الخيبة خيبة لا ما تترجع، لا ترقيع لها ولا خروج منها، إنها خسارة دائمة، خسارة في النار، عياذا بالله. فهذه التزكية، التزكية الزكاة إنما هي زكاة الرب سبحانه وتعالى. لا يكون الإنسان زكيا طاهر النفس إلا بالسير في هذا الطريق الذي جعله الله هو الطريق الوحيد للزكاة، طريق الرب، الإيمان بالله تبارك وتعالى والسير في مرضاته، هاي التزكية. وكل خروج عن هذا قذارة، نجاسة. الكفر بالله أعظم نجاسة، أعظم نجاسة للقلب وللحس وللشعور وللروح هو الكفر بالله تبارك وتعالى. أن تجعل إله ندا وهو خلقك. يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل إله ندا وهو خلقك. هذا من جوامع كلم النبي، اللي خلقك تجعل له ند، اللي خلقك أوجدك، ما كنت شيء، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا الذي سواك رجل وجعلك إنسان وأعطاك وخلق، لا يمكن أن يكون له نظير وشبيه وند، تجعل له ند، لا في ذاته أو في صفاته أو في حقوقه، تجعل حق لغيره، والشاهد أنه هو الذي تفضل عليك بالوجود، هو الذي أوجدك، كيف يكون ند؟ كيف تجعل له ند فتصرف له شيء من حقوقه، من حق الله عليه تصرفه لغيره؟ أكبر نجاسها، أكبر نجاسها الشرك بالله. المشرك بالله نجس، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا الكلام هنا يقوله الله تبارك وتعالى هنا بهذا يعني التصريح والتوضيح، حتى يخرج من العرب الذين كانت عندهم الرابطة القومية والرابطة الجنسية، رابطة القرابة، شيء عظيم جدا، تعظيم الآباء والإخوة والأهل. فربنا يقول لهم لا، ما يجوا مكة مرة ثانية، لا يأتوا إلى مكة، ما حد يجي مكة بعد ذلك، مكة للمؤمنين فقط. فقال لهم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ناجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. كان يخاف أهل قريش إنهم إذا منع الكفار والمشركون عن المجيء إلى مكة افتقروا، لأن كانت حياتهم تقوم على التجارة في موسم الحج. فربنا قال لهم خايفين من الفقر، ربنا حيجعل لكم باب آخر تغتنوا منه. فالشاهد أن الله قال لهم إنما المشركون نجس، أخوك، أبوك، ابن عمك، قريبك نجس، هذا كافر، ما يجي البيت، ما يجي بيت الله تبارك وتعالى. انظر هذا التقسيم، هذا تقسيم إلهي، هذا تقسيم إلهي، إيمان وكفر. يبقى كل الروابط بعد ذلك الذي تتعارض مع هذه الرابطة لا وزن لها، رابطة الأبوة، الأخوة، القرابة، ابن العم في أي ابن البلد، هذه كلها الرابطة مهدرة. والرابطة الأساسية هي رابطة الإيمان، رابطة الإيمان بالله. فالإيمان بالله هو الذي يشكل حجر الأساس في هذا البناء، في بناء الدين. الإيمان بالله بداية ونهاية، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإيمان بالله يجب أن يشكل في حياة المسلم نقطة البداية. وين تبدأ؟ في زكاة نفسك، وفي تعليم من تعلمه، وفي تربية من تربيه بالإيمان. وبالإيمان بعد ذلك ترجع كل الأعمال وكل التصرفات وكلها ترجع إلى هذا. عندما تقول حرام ليه؟ لأن الله حرم. حلال لأن الله أحله. هذه الشمس شمس الله، وهذا القمر قمر الله، وهذا الإنسان أحبه لأنه مؤمن بالله، وهذا أبغضه لأنه عدو لله تبارك وتعالى، وهذا الفعل أفعله لأن الله أمر به، وهذا أنتهي عنه لأن الله ونهى عنه. فتبقى كل الأقوال وكل الأعمال وكل هذه كلها مرتبطة بمعاني الإيمان بالله. من انطلق من هذا عرف الطريق، عرف الطريق وعرف الصراط. أما من عمي عن معنى الإيمان بالله يضل. وكل غبش، كل غبش في هذا التصور لا بد يتأكد من وراه ضلال. أي غبش فيه، أي غبش وأي يعني حوالة بينك وبين معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى يبدأ الضلال العظيم. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان صحيح إلا بالخبر الصحيح من الله تبارك وتعالى. والله تكفل لنا بالخبر الصحيح، قال هذا كتابي، هذا كلامي، بدون واسطة، بدون يعني حوالة، مبذول موجود، وسيظل إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى رفعه، حتى لا يكون لأحد عذر، حتى لا يكون لأحد عذر. فالهداية كلها في القرآن، هذا القرآن هو الهداية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس حال من القرآن، يعني نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فهذه الهداية موجود كلام الله، لا أزيد فيه ولا نقص منه، تكفل الله بحفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم حفظ الله تبارك وتعالى يعني سنة النبي الموضحة الشارحة المبينة لما يعني أبهم أو أشكل من هذا القرآن بينه النبي. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا قد حفظه الله كذلك، وهذه السنة قد حفظها الله تبارك وتعالى كذلك. ولذلك قال النبي في آخر المطاف، قال تركتكم على مثل المحج، يعني أموت وأترككم على طريق واضح، طريق جار سفلت عليه أنواره كل شيء جيد. المحجة، المحجة هي الطريق المحجوج، ومعنى المحجوج يعني الذي يحجه الناس يسيرون فيه على طول، الناس سائرين فيه. والطريق الذي يسير فيه الناس دائما هذا غير الطريق اللي يكون طريق بري، ما حد يمشي فيه حارة ولا شيء، واحد يمشي فيه ثم جاءت الريح فعفت آثاره، ما هو معروف تمشي فيه شوية وبعدين تضل فيه، لا. هذا الرسول طريق محجوب، طريق الناس سايرين فيه راحين فيه جايين فيه. فالنبي يقول تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا. اللي يطلع من هذا الطريق هو هذا، هو اختار الضلال، اختار الضلال. فالقرآن بحمد الله تبارك وتعالى موجود بين أيدينا، حفظه الله تبارك وتعالى، في بيان لكل شيء. ايش تحتاج، ماذا تحتاج لطريق الهداية، كله مبين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فهذا مبين، وسنة النبي مبينة. اذا من هنا، من هنا البدء، البدء بالايمان، والايمان هو ما تكلم الله به، الكل يتكلم بالله به حق، وما شرعه الله تبارك وتعالى في هذا القرآن وما بينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن يجب أن نرتبط بها، أن نرتبط بالقرآن، أن نرتبط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون تفكيرنا لكل الأحداث، لكل الأخلاق، لكل الموجودات كلها بالإيمان، كلها نرجعها إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. يخرج عن هذا الباب أي نوع من الخروج ضلال، أي شيء من الخروج ضلال، إما ضلال في المعتقد، وإما ضلال في العمل، وإما ضلال في العمل، لأن الحق ما قاله الله تبارك وتعالى، والحق ما أمر به، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فلا يحتاج المؤمن بعد ذلك إلى شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان به وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ليجعل كل منا لنفسه جزء من وقته مع كتاب الله تبارك وتعالى. اعلموا يا أخوة أن أفضل عمل هو قراءة القرآن بنص كلام الله عز وجل. الله يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه آية عظيمة، أرجو أن نقرأها وأن نتدبرها. من معاني هذه الآيات أولا أن الله تبارك وتعالى صدر الأعمال الصالحة بقراءة القرآن. قال إن الذين يتلون كتاب الله، وأتى بعده بالصلاة، قال وأقاموا الصلاة، وأتى بعده بإنفاق المال، قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فجمع بين هذه الأمور الثلاث، قراءة القرآن، الصلاة، إخراج جزء من المال. وقال هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، قال هؤلاء يتاجرون معي، يتاجرون مع الله. في واحد يتاجر مع الله يكسب ولا يخسر؟ لا يمكن يخسر هذا، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني المليء، ما عنده كثير. ثم إذا وعد يعطي، ثم قال تجارتك مع الله تفعل، تعطي واحد تأخذ عشرة، أكسبك عشرة، 700 أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا ليس في الثواب وإنما في البذل، يعني تدفع دينار يقوم ربنا سبحانه وتعالى يحسب لك إنك أنفقت 10 دنانير فيحسبك على 10. أما الأجر فهذا لا يتصور، ما نقدر نتصوره في هذه الدنيا، لأن الأجر إنما هو الجزاء، هذا جزاء أخرى من عند الله في الجنة، والجنة لا ثمن لها، ما لها ثمن. شوف لما تجيب الأرض هذه كلها وما فيها من ذهبها وفضتها وبيوتها وخيراتها، كل الدنيا هذه كلها عشان تشتري فيها 20 سنتي في الجنة، قدم واحد في الجنة ما يساويها، أعظم من هذا. هذا القدم الواحد في الجنة، موضع صوت أحدكم في الجنة، هذا خير من الدنيا وما فيها. فلو أنك تملك هذا كله لتشتري به لا يمكن يكون هذا ثمن. الجنة أعظم من هذه، بل ما هو أقل من الأرض. الله الرسول يخبر بأن يعني امرأة في الجنة نصيفها نصيف ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلو جبت كل حرير الأرض وكل ذهبها وكل ما فيها ليكون ثمن لهذا النصيف، ما هذا أغلى، هذا أثمن، أكثر ثمنا. فالدنيا هذا بالنسبة لأجر الله تبارك وتعالى، العطاء، الأجر عند الله تبارك وتعالى ما يمكن قياسه بالأمور الدنيوية. فالحسنة بعشر أمثالها ليس معنى بعشر أمثالها ما يعطيكه الله، لا، بل ما تدفعه أنت، ما تدفعه أنت، أنت فعلت هذه حسنة فالله تبارك وتعالى يحاسبك على إنك أعطيت 10، أعطيت 700، أعطيت 7000، والله يضاعف لمن يشاء. وفي أشياء أكثر من هذا كما جاء في الحديث إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فله. فصدق واحد تصدق بدينار فالله يربيها عنده. الدينار هذا كان يكسب كان يكسب كان يكسب في الدنيا، صار 100 سنة من مات 200-300 سنة والله صار 1,000,000 دينار. بعدين ربنا يحاسبه على انه انفق وتصدق ب1,000,000 دينار، فيحاسبه في الاخر على هذا، على انه كأنه تصدق بهذا. فهذا امر عظيم. المهم ان هؤلاء الله يخبر بانهم يتاجرون مع الله، هؤلاء يتاجرون مع الله، واللي يتاجر مع الله لا يمكن يخسر، استحيل ان يخسر هذا. قال يرجون تجارة لن تبور، الله يقول لن بالتي تنفي الفعل مطلقا في المستقبل، لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور. ثم أكد الله تبارك وتعالى على القرآن الذي بدأ به هذا في أول شيء، قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، يصدق ما أنزله الله تبارك وتعالى قبل ذلك من التوراة والإنجيل، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أخبر بأن أهل القرآن أهل الله الذين اصطفاهم، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، أورثهم حفظه والعمل به والقيام به، ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا اللي احنا اخترناه، الذين اختارهم الله عز وجل من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين اصطفاهم الله لحفظ القرآن والعمل به هم درجات، ما كلهم في منزلة واحدة. قال فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه مقصر في بعض الواجبات، يفعل بعض المعاصي، ومنهم مقتصد، مقتصد هذا أدى يعني الفرائض انتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، واحد له باع طويل في الخير، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول بعض أهل العلم ذلك إلى الصنف الأخير، وبعضهم يقول ذلك إلى كل الأصناف الثلاث. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذه كلمتهم الأخيرة، كلمتهم الأخيرة عندما يدخلون الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. بشكل الدنيا بقى ارتحنا من الدنيا، الحزن الذي كان في الدنيا. وكمان كلامهم لطيف، هؤلاء ما قالوا الحزن قالوا الحزن، لأنه قليل يعني، كان هذه المشقات التي كانت في الدنيا كانت مشقات يسيرة. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إنه لغفور لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة، هاي دار البقاء، ما في سفر ولا رحيل ولا موت، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، ما في تعب، ما في دوام مدرسي، خلاص ما أصبح دوام ولا دوام عمل ولا شغل ولا تعب ولا كده، ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه ومنه أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخي السلام.